أنها يعني أنها قد تصوم النفل ولكنها يعني تتركه إذا كان أو بدأ أو حصل حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصوم فإنه لا يترك الفرض، الفرض لا يترك. قد يقال أنها يعني تأتي بالصوم يعني احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليها، وإن احتاج إليها أفطرت وقضت، أفطرت يعني لأن هذا نفل والنفل لا يقضى. وأما الفرض فإن إذا دخلت فيه فإنها لا تتركه، لا تترك الفرض إذا دخل فيه، وإنما النفل يمكن أن يترك إذا دخل فيه الإنسان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.